الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. نؤمن تقدما، أي نعتقد وندين الله تعالى، ونقر بالملائكة، و تكلمنا عن الملائكة وما يتعلق بهذا الأصل من أصول الإيمان على وجه الإجمال، والنبيين كذلك، وهم من نبأهم الله تعالى بالوحي إليهم وآتاهم من العلم ما لم يؤتي غيرهم، وهم كثر من بني آدم، وهم نوعان: أنبياء ورسل، والرسل أعلى منزلة من الأنبياء، ولذلك قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والنبوءة هي من الإنباء، وهي الأخبار أو الإخبار، ومن النبوء وهو الارتفاع والعلو، وكلاهما متحقق لمن نبأه الله تعالى من الخلق. والكتب المنزلة، هذا من أيضا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة. والكتب المنزلة هي كل ما أوحاه الله تعالى إلى رسول من رسله، وما من رسول بعثه الله إلا وقد أنزل عليه كتابا. والمعروف من الكتب هو ما ذكره الله تعالى في القرآن من التوراة، وهو أعظم الكتب بعد القرآن، والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام. وما عدا هذا فنحن نؤمن به في الجملة. فالإيمان بالكتب كسائر الإيمان بالملائكة والنبيين إيمان مجمل بكل كتاب أنزله الله تعالى على أحد من خلقه من النبيين والرسل، وإيمان مفصل وهو ما نص الله تعالى عليه في كتابه، أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه في سنته صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الأصل. ثم قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. نشهد أنهم، أي النبيون، الضمير يعود إلى النبيين، أنهم كانوا على الحق المبين. على الحق أي على الأمر الصواب، على الأمر الثابت، على الأمر المستقر، على الصراط المستقيم. وقوله المبين أي الظاهر الذي بانت أدلته وظهرت علاماته وتبينت دلائله وبراهينه. فنشهد أن الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى على الحق المبين، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا، وأنهم جاءوا بالهداية إلى الخلق، وأن الله من على الخلق بهذه النبوات التي دلت الناس على الخير وحثتهم عليه وعرفتهم بالله وبالطريق الموصل إليه. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نسمي أي نصف أهل قبلتنا، أي أهل القبلة، وهي الكعبة التي يستقبلها أهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ثم خرج، فقال: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا كما في السنن. فالقبلة المقصود بها القبلة في الصلاة، وهي الكعبة التي يتوجه إليها المسلمون من كل مكان. ونسمي أهل قبلتنا، أي من استقبل قبلتنا. والأصل في هذا ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. وفي رواية: الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته، أي عهده الذي أعطاه كل مؤمن بعصمة دمه وماله وعرضه. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، أي كل من استقبل القبلة فهو مسلم وهو مؤمن. والقاعدة في هذين الوصفين الإسلام والإيمان أنهما عند الاجتماع يدل كل واحد منهما على معنى خاص، وعند الافتراق يدل كل واحد منهما على الآخر. فمسلمين أي أهل إسلام، ومؤمنين أي أهل إيمان، وذلك صادق على أهل القبلة في الجملة، فإن أهل القبلة هم أهل إسلام وإيمان، لأنه لا بد لهم من عمل ظاهر وعمل باطن. فعمل الظاهر هو بالشرائع، وعمل الباطن هو بالإيمان والإخلاص والصدق والمحبة والتعظيم وسائر أعمال القلوب التي لا يخلو منها قلب مسلم. فيسمون مسلمين مؤمنين، لكن لا يثبت لهم اسم الإيمان المطلق، إنما المقصود به أنهم أهل إيمان وإسلام بامتثال الظاهر، بقبول الظاهر والباطن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن المصنف رحمه الله جرى في هذا المساق على عدم التفريق بين الإسلام والإيمان، لكن هذا أمر محتمل وللكلام معنى قريب، وهو أن الإسلام عمل الباطن وأن الإسلام عمل الظاهر والإيمان عمل الباطن، فلا حاجة إلى تحميل كلام المصنف رحمه الله ما هو محتمل لكن لا دلالة عليه، إلا أن يكون أن الإيمان عندهم شيء واحد وأصله وأهله في أصله سواء، فلا فرق بين أهل الإيمان في إيمانهم، وهذا القول تقدم مناقشته. على هذا القول فيكون الإسلام والإيمان هنا جرى فيه المؤلف على أنهما شيء واحد حتى في حال الاقتران، وهذا خلاف ما عليه أهل التحقيق وخلاف ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان عند الاجتماع مع الإسلام يكون خاصا بأعمال الباطن والإسلام بأعمال الظاهر. وهذا الأمر احتمال وارد، لكن لعلنا نجري على المعنى الأول. ولو أن أحدا قال مثل هذا القول فكلام المؤلف يحتمله بالنظر إلى ما سبق تقريره في مسألة الإيمان وما ذكره وما جرى عليه المؤلف من قول مرجئة الفقهاء. قال ما داموا بما جاء به النبي معترفين، هذا قيد لما تقدم، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. إلى متى مدة ذلك؟ قال ما داموا، أي مدة دوامهم على موجب الإيمان والإسلام، مدة دوامهم على موجب وصف الإيمان والإسلام، وهو الاعتراف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق لما قاله وأخبر به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، معترفين أي مقرين بقلوبهم غير منكرين له ولا معارضين له وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. والتصديق هنا تصديق القلب الذي يتضمن الإقرار والطمأنينة بما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهنا يعلم أن وصف الإيمان والإسلام إذا ثبت للشخص فإنه يبقى ما دام لم ينقضه بناقض، فإذا وجد منه ناقض لا يقال إنه كان مسلما، فكما كان قد يزول، نسأل الله الثبات والهداية ودوام الاستقامة. فالإنسان قد يكون على حق ثم يزول ذلك بناقض من النواقض، ولهذا استدرك المصنف حتى لا يقال إنه ما دام أنه قال لا إله إلا فلو جاء بما ينقضه من ردة أو كفر فإنه لا يزول عنه وصف الإيمان والإسلام، بل الله عز وجل في كتابه أثبت الردة فقال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا يدل على أن من الناس من يعود عن الإيمان ويرجع إلى الكفر بموجب من موجبات الخروج عن الإسلام وناقض من نواقضه، فهم أهل القبلة يسمون مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فإذا نقضوا ذلك بشيء من النواقض، بتكذيب ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو عدم قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرائع، فإنه يكون بذلك قد نقض تكذيبه وعدم قبوله وانقياده وإذعانه، ينقض إيمانه ويرتفع إسلامه. بعد هذا قال المصنف رحمه الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول مصنف رحمه الله في هذا المقطع ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. هذا مقطع مستقل ذكر فيه رحمه الله جملة من مسائل الاعتقاد، بعضها تقدم وبعضها مبتدأ ذكرا. فقوله رحمه الله ولا نخوض في الله، أي أن أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في الله تعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي كل ما هو من شأنه، لا يتكلمون في شيء من ذلك بالباطل، ولا يلجون ذاك الباب بغير حق، فإن الخوض في الأصل هو الولوج في الماء، هكذا في اللغة، ثم استعمل هذا اللفظ في كل دخول في شيء على وجه باطل، فأصبح الخائض في الباطل الداخل في الباطل يوصف بأنه خائض. أهل السنة والجماعة أهل تعظيم لكتاب الله وسنة رسوله، فلا يخوضون في الله على وجه مخالف لما جاءت به النصوص، فهم لا يتكلمون في الله ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله إلا بالحق. ذلك أن الله تعالى ذم الخائضين في آياته وفيما جاء به الخبر عنه، قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وجعل الخوض فيه جل في علاه وفي دينه من موجبات دخول النار. قال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكر الله تعالى في جملة ما استوجبوا به النار واستحقوا به سقر أنهم كانوا أهل خوض في الباطل في الله تعالى وفي دينه. والخوض في الله تعالى له صور، الخوض في الله تعالى في بالباطل له صور، أعظمها الإلحاد به والكفر بوجوده، وهذا شأن المكذبين الملحدين الذين يكذبون وجود الله تعالى، وهؤلاء أرذل الخلق وأقبحهم. فقد دلت الدلائل في السماء والأرض وفي الأنفس وفي كل شيء أن للكون ربا مدبرا لا إله إلا هو جل في علاه. لذلك كان أعظم الجاحدين والمكذبين الذي يقول ليس للكون إله وأنه لا رب لهذا الكون، أعوذ بالله. هذا أغلظ الكفر وأعظم الخوض في الله بالباطل. ومنه من الخوض بالباطل في دين الله عز وجل إنكار ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه، ومن الخوض في الله بالباطل تمثيله جل وعلا بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن الخوض في الله بالباطل تسميته جل وعلا بما لم يسم به نفسه، أو وصفه بما لم يصف به نفسه جل وعلا. فلا يوصف الله تعالى ولا يسمى إلا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ومن الخوض في الله تعالى بالباطل إثبات النقص والعيب في صفاته أو في شأنه جل وعلا، كقول اليهود إن الله فقير عليهم لعنة الله، وكقول النصارى المسيح ابن الله، وكقول اليهود يد الله مغلولة، وكقول المشركين الملائكة بنات الله. كل هؤلاء أثبتوا لله نقصا وعيبا هو منزه عنه جل في علاه. ومن الخوض في الله بالباطل التفكر في ذاته على وجه يفضي إلى الشك والريب، كل هذا من الخوض في الله بالباطل. ولهذا جاء في الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. والمقصود لا تفكروا في ذات الله أي تفكرا يفضي بكم إلى الشك والريب والقول عليه بغير علم. ومنه أي مما يدخل في التفكر المنهي في ذات الله ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه أي وصل إلى هذا الحد من التفكر المذموم فليستعذ بالله ولينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقطع التفكير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن الخوض والتمادي في الباطل باتباع الوساوس وما يلقيه الشيطان في قلوب الناس، وطلب ما خفي عليك علمه مما لا يعلم تأويله إلا الله، هو من التنطع المذموم الذي يفضي إلى الهلاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن من طريق أهل السنة والجماعة أنهم لا يتكلمون في الله بالباطل ذكر أنهم لا يجادلون فيه وفي دينه، فقال ولا نماري في دين الله. لا نماري أي لا نجادل بالباطل في دين الله، فالممارات هي المجادلة بالباطل هذا غالب إطلاقها. ولذلك أنكر الله تعالى على المشركين مجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أراه الله تعالى من دلائل عظمته وإلهيته وما له من كمالات، قال أفتمارونه على ما يرى أي أفتجادلونه فتجحدون ما رآه وأبصره بعينه. وقد قال الله تعالى في وصف المشركين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليبطلوا به الحق. وهذا هو المعنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ فيه، حيث قال: المراء في القرآن كفر. وسيأتي هذا في الجدال بالقرآن، لكن لأن القرآن هو منبع الدين وهو أصله ومعدنه، فكل نهي عن الجدال في القرآن هو نهي عن الجدال في الدين. فقوله القرآن المراء في القرآن كفر، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم به فرده إلى عالمه. وإذا كان المراء منهيا عنه في سائر الأحوال فهو في دين الله من باب أولى. ولذلك جاء في حديث في إسناده مقال من طريق عكرمة عن ابن عباس في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك. وجاء في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وكل هذا يبين ذم المراء مطلقا وفي الدين خاصة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني الذي يديم الخصومة بجفاء وشدة. أما إذا كان جدالا لتقرير حق وبعلم وبصيرة والمصلحة فيه ظاهرة، فهذا مما أمر الله تعالى به في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي قوله: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن لا بد أن يكون بعلم وبصيرة. لذا ذم الله الجدال بغير علم فقال: ومن الناس من يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالرد على أهل الباطل ودحض شبههم ينبغي أن يكون بعلم وهدى ومنطلق من كتاب منير. الله أكبر، أي ذو إنارة تستنير به القلوب والنفوس ويستبصر به الإنسان السبيل الموصل إلى الله عز وجل فيرى الحق. وهذا من نعم الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم بصيرة في الدين. من نعم الله أن يقذف الله في قلبك نورا ترى به حقائق الأمور، فيصبح ما يراه الناس شكا وريبا وعما عندك كالشمس. ولذلك الله تعالى يقول للمكذبين: أفتمارونه، كيف أفتمارونه على ما يرى؟ قلنا هنا الرؤية للآيات البصرية أو الآيات العلمية التي كشفها الله له فعرف بها الحق. لا يمكن أن يقبل مرأة في هذا. ولذلك كان السلف في غاية الحذر من المجادلة، مجادلة أهل الباطل إذا لم يكن فيها مصلحة فذموها وتوافرت كلماتهم في النهي عنها. فجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه عرضة للخصومات يعني المجادلات والمناقشات مع كل غاد ورائح، مع كل شاك وضال، أكثر التنقل. ولذلك قال محمد بن حسن، وبهذا نأخذ: لا ينبغي، يقول: لا ينبغي الخصومات في الدين. ولذلك تحمل كلمات الأئمة على هذا المعنى. فالحسن البصري لما جاء له رجل فقال: يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، فقال: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه، إليك عني أي انصرف. ولما جاء رجل إلى مالك يريد أن يجادله قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال أيضا رحمه الله: سأله وناقش قال يلبسون على أنفسهم. هنا نقطة مهمة، يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم، يعني هم يوقعون أنفسهم في الشكوك والتلبيسات ثم يجون يقولون دلونا على الطريق الموصل إلى الحق. ومثل هؤلاء يقال لهم يداك أوكت وفك نفخ، لا سيما إذا كان لا يطلب هدى إنما يعرض شبه ويشكك في ثوابت. وهذا الموضوع حري بالعناية من طلبة العلم لكثرة الوسائل التي ينفذ منها المشككون لعقول الشباب ويجعلون كل شيء قابل للمناقشة. وبالتأكيد أن كل شيء يمكن أن يجاب عنه، ما في شيء الإنسان يخاف أنه يتكلم فيه. المؤمن الذي يرى الهدى ويبصر طريق الحق يقوى على مجابهة والإجابة على كل مشكل. لكن شتان بين من يأتي ويقول دلني على الطريق الموصل إلى الله وبين من يريد أن يشكك ويلقي في قلبك الريب، هذا يشبه من ذكره النبي في حديث أبي هريرة، الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق هذا، فيقول الله من خلق هذا، فيقول الله، ثم يقول من خلق ربك. هنا ماذا قال المعالج؟ هل قال قابله بمناقشة ومجادلة؟ قال فليستعذ بالله ولينتهي. فالذين يوسوسون ويشككون لا ينفع منهم معهم مناقشة، لأنهم لا يريدون الحق ولا يصبون إليه، إنما يريدون إزاغة القلوب والتنفيس عما في صدورهم من ريب واضطراب. هو يشعر بقلق، وهذا القلق يترجمه في لسانه أو في مناقشاته، وقد يجد من يصفق له أو من يشجعه أو من يحرضه على مزيد شكوك، لكنه لا يصل إلى سكن. بل هم كما قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر المريج، أي مضطرب. والمريج لك أن تتخيل اضطراب واختلاف واختلاط، هكذا هم وهذه حال قلوبهم. يقول رحمه الله ولا نجادل في القرآن، لا نجادل في القرآن أي لا نخاصم في القرآن بالباطل، فإن ذلك من فعل أهل الكفر، كما قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والجدال هنا يشمل الجدال في الآيات الشرعية والآيات الخلقية الكونية، فهذا دليل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. في رواية أحمد قال فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وفي المسند حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تماروا فيه، يعني في القرآن، فلا تتماروا فيه فإن المراء فيه كفر. نقف على قوله ولا نجادل في القرآن.